بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف. طيب، هنا المؤلف شرع رحمه الله في بيان أنواع العبادة. العلماء تنوعت عباراتهم في تعريف العبادة، فبعضهم يقول كل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، وبعضهم يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والعبادة لها أركان، فما أركان العبادة؟ من يعرف أركان العبادة؟ يا إخوان، أركان العبادة وشي؟ أيوة شيء. أركان العبادة المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء، هذه تسمى أركان العبادة. وعندنا شروط قبول العبادة، شروط قبول العبادة، وهي هاي يا إخوان: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات أنواع: عبادات بدنية، وعبادات قولية، وعبادات قلبية، وعبادات مالية. العبادات أنواع: عبادات بدنية وقولية وقلبية ومالية. البدنية مثل الصلاة، والقولية مثل ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، والقلبية مثل الخوف والرجاء والتوكل، والمالية مثل الزكاة والصدقة والنذر ونحوها. هنا المؤلف يقول: ومن أنواع العبادة التي أمر الله بها، أيوة، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. مثل الإيمان والإسلام والإحسان، هذه تسمى مراتب الدين، وستأتي معنا في حديث جبريل عليه السلام. ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب، هذا الدليل دليل عام في أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله، وأن العبادة حق لله تعالى. ثم سيذكر المؤلف بعد ذلك دليل خاص لكل نوع من أنواع العبادة التي أوردها. فأورد هنا آية الجن: وأن المساجد لله. المساجد هنا المراد بها بيوت الله المعدة لعبادته، وهذا هو المشهور. وقيل إن المراد بالمساجد مواضع السجود من العبد، مواضع السجود من العبد. وش مواضع السجود؟ ها يا إخوان، وش مواضع السجود؟ ما هي مواضع السجود؟ أيوة، إيش؟ إيه، السبعة التي جاءت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وبعضهم يقول إن المراد بالمساجد هنا كل البقاع، كل بقعة على الأرض فهي مسجد، ويستدلون على هذا بالحديث المخرج في الصحيحين: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبعضهم يقول إن المساجد المراد بها الصلوات، وبعضهم يقول إن المراد بالمساجد الكعبة، لأن الناس يسجدون إليها يعني يتوجهون إليها في صلاتهم. والمشهور هو القول الأول والقول الثالث. المشهور أن المساجد المراد بها بيوت الله تعالى المعدة لعبادته، أو أعضاء السجود التي يسجد عليها الإنسان. فلا تدعوا مع الله أحدا. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. كل ما نذكره يا أخوان من الشرح هذا من المهمات اللي طالب العلم يجب أنه يعرفها، فيحرص الإنسان على التدوين والمدارسة والمذاكرة، وأيضا يختبر معلوماته. فتقيس أنت معرفتك بعلم العقيدة من خلال معرفتك بمثل هذه المعلومات. قلنا إيش؟ الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كل عبادة فهي دعاء، كل عبادة يقوم بها الإنسان فهي دعاء. لماذا؟ يقولون لأن الإنسان إذا عمل العبادة فهو يسأل الله إيش؟ الأجر والثواب والجنة، فكانت العبادة متضمنة لسؤال الله تعالى ودعائه. القسم الثاني أو النوع الثاني دعاء المسألة، وهي سؤال الله: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، هذا يسمى دعاء المسألة. طيب، وفلا تدعو مع الله أحدا يشمل النوعين جميعا، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فلا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. وش العلاقة بين هذين المصطلحين الشرك والكفر؟ بعضهم يقول إن العلاقة ترادف، يعني الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك. بعض أهل العلم يقول إن الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، لا فرق بينهما. وبعضهم يقول لا، أن الكفر أعم من الشرك، فالشرك كفر لكن ليس كل كفر شرك. أهل العلم بعضهم يقول إن العلاقة بين الكفر والشرك علاقة ترادف، يعني أنهما بمعنى واحد، فالشرك هو الكفر والكفر هو الشرك. وبعضهم يقول إن الكفر أعم من الشرك، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، لأن الإشراك يعني أن تشرك مع الله في عبادته، فالذي يشرك مع الله في عبادته يكون مشركا وكافرا. لكن الكفر يكون أحيانا بالتكذيب، وأحيانا بالجحود، وأحيانا بالاستهزاء بالدين، وهذه ليس فيها شرك لكنها كفر. فعلى هذا القول كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا بدأ يذكر الأدلة على كل نوع من أنواع العبادة، فذكر الدليل الأول على النوع الأول وهو الدعاء، وسبقا بينا أن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. وإذا ورد الدعاء في القرآن فالأصل أن يحمل على المعنيين جميعا، إذا ورد الدعاء في القرآن فإنه يحمل على المعنيين جميعا. هنا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم يعني أجيب دعوتكم، إذا كان المراد بادعوني دعاء المسألة، أو أثبكم إذا كان المراد بادعوني دعاء العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الخوف، الخوف عبادة قلبية، الخوف عبادة قلبية، والخوف على أنواع، فيه الخوف الطبيعي، الخوف من السبع من اللص هذا خوف طبيعي ما له علاقة في العبادة، وعندنا الخوف من الناس أن يأمرهم أو ينهاهم، أن يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر، هذا محرم، هذا محرم. وعندنا النوع الثالث شرك، عندنا النوع الثالث خوف السر، خوف السر، وهذا هو الشرك الأكبر. وش معنى خوف السر؟ يعني أن يخشى في قلبه أن يصيبه غير الله تعالى بأذى، أن يخشى في سره أو في قلبه غير الله تعالى أن يصيبه بأذى. وهذا الذي ذكره الله عز وجل عن قوم هود لما قالوا لهود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، وهذا الذي نفاه إبراهيم عن نفسه في سورة الأنعام وكيف أخاف ما أشركتم، يعني خوف السر أن تصيبني هذه الآلهة بأذى. فإبراهيم عليه السلام أنكر على قومه وتعجب أن يظنوا أنه يخاف معبوداتهم أن تصيبه بأذى، هذا يسمى خوف السر، وهذا شرك أكبر. ودليل التوكل قوله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. ودليل الرجاء، الرجاء هو الطمع فيما عند الله، الرجاء هو الطمع فيما عند الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل عبادة قلبية، وهو الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه، الاعتماد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه. والتوكل عبادة خالصة لله تعالى لا يجوز فيها التشريك، فلا تقول أتوكل على الله ثم على فلان، لا، التوكل عبادة خالصة لله تعالى لا يجوز فيها التشريك. أهل السنة يقولون يجب التوكل مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الرغبة والرهبة، الرغبة هو غاية الرجاء، والرهبة هي غاية الخوف. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون الآية. ودليل الخشية فلا تخشوهم واخشون، ما الفرق بين الخوف والرجاء؟ يقولون إن الخشية تكون عن علم بالمخشي جل وعلا. ولهذا قال سبحانه عن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقولون الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون بالعلم بالمخشي منه وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل جعل من صفات أهل العلم الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الخوف فهو لضعف الخائف، فهو لضعفه يخاف من المخوف منه. أما الخشية فهي للعلم بالعلم بالمخشي منه. أيضا يقولون الخوف لا يطول أثره، أما الخشية فيطول أثرها. الخشية يطول أثرها تأثيرها على من عنده الخشية، أما الخوف فلا يطول أثره. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآية. الإنابة هي الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. الإنابة هي الرجوع والتوبة إلى الله تعالى. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هي طلب العون، الاستعانة هي طلب العون. والاستعانة عبادة، وتكون شركا عندما يطلب العون من الغائبين أو الأموات في أمر لا يقدرون عليه، إما أن يطلبها من حاضر لا يقدر على ذلك، أو يطلبها من ميت أو غائب. فإذا طلب حاجته من ميت أو غائب، طلب العون من ميت أو غائب، فهذا شرك. أو طلبها من حاضر وحي لكنه غير قادر، فهذا شرك. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. الاستعاذة طلب العوذ. نعم. وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله ومن السنة اللي قبل ودليل الاستغاثة. الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث. والاستغاثة يقال فيها ما يقال في الاستعانة: إن استغاث بحي قادر فإن هذا لا يسمى شركا، لو استغاث بحي قادر هذا لا يسمى شركا. يعني لو غرق إنسان أو أدركه الغرق فاستغاث بحي قادر يستطيع إغاثته، هذا ما يسمى شرك. لكن طلب الغوث الذي يكون شركا لو طلبه من حي لكنه لا يقدر، أو طلبه من غائب، أو طلبه من ميت، فإن هذا يكون شركا. وذكر بعد ذلك المؤلف عبادة الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، النسك يراد به الذبح ويراد به العبادة والذبح على أنواع، الذبح على أنواع. فيه من الذبح ما يكون كفرا وشركا أكبر، وهذا لو ذبح باسم غير الله تعالى، هذا النوع الأول، لو ذبح بغير اسم الله تعالى، لو جاء عند الذبيح وقال باسم المسيح أو قال باسم الحسين أو قال باسم النبي، هذا كفر وشرك أكبر. النوع الثاني والصورة الثانية: لو ذبحه وسمى الله تعالى عليه لكن قصد به تعظيم غير الله، يعني جاء بالذبيحة وقال بسم الله لكنه قصد بهذه الذبيحة تعظيم الولي أو النبي أو الذي في القبر المقبور، هذا شرك، شرك أكبر. نعم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر إلزام المكلف نفسه، عبادة ليست واجبة عليه، إلزام المكلف نفسه عبادة ليست واجبة عليه، مثل أن يقول: لله علي نذر إن شفى مريضي، أو لله علي نذر أن أصلي ركعتين أو أصوم كذا أو أتصدق بكذا. النذر عبادة، لا يجوز الإنسان أن ينذر إلا لله. والنذر الكفري أو الشركي له صور، منها لو نذر لغير الله، لو قال: للحسين علي إن شفى مريضي أن أتصدق بكذا، أو قال: للولي الفلاني أو للجن الفلاني أو للملك الفلاني، لجبريل أو للحسين أو لغيرهما من خلق الله، جعل النذر له، هذا شرك، هذا شرك. لو نذر لله لكنه قدمه لغير الله، مثل ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى المقبورين أو الأولياء من يزعمون أنهم أولياء، ويقدمون لهم النذور، ويقدمون لهم النذور، ينثرون الدراهم عليهم أو على قبورهم، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر.